وفي الحديث أيضا يقول تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. الحديث وقوله. وذلك أن المعاصي وإن عظمت وكثرت لا تقضي على الإيمان، بل لا بد أن يبقى بقية من الإيمان فلا يخلد في النار ويخرج بهذا الإيمان من النار. المعاصي ولو كثرت ولو عظمت لا تقضي على الإيمان، لكن تضعفه ولا يبقى إلا أقل القليل، وهذا القليل يخرج من النار. ولا ينتهي الإيمان إلا إذا وجد الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، ما هو من هذا يقضي على الإيمان، ينتهي الإيمان ولا يبقى منه شيء ولا يقل ذره. أما المعاصي وإن عظمت ولو كثرت لا تقضي على الإيمان، لكن تضعف تنقص حتى لا يبقى إلا أقل القليل، وبهذا القليل يخرج من النار. نعم، ولا يخلد. نعم. وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. نعم. أي يحيط. ما تنفع الآية، تنتقد عليه لا إله إلا الله. إذا فعل إنسان ناقض ونواقض الإسلام تبطل توحيده وإيمانه. والصلاة شرط في صحة الإيمان. لو توضأ الإنسان وتطهر وأحسن الطهارة ثم أحدث خرج منه ريح أو بول، هل تبقى الطهارة ولا تزول؟ وكذلك إذا كان الإنسان يقول لا إله إلا الله موحد ويصلي ثم سب الله وسب الرسول، يبقى التوحيد ولا يزول؟ يزول. أو قال أنا محمد رسول العرب خاص، يزول. أو قال إن رسالة محمد ليست إلى الثقلين، ليس خاتم النبي بعده رسول، تبطل توحيده. أو شك في ربوبية الله أو في ألوهيته، أو شك في ملك من الملائكة، أو شك في البعث أو في الجنة أو في النار، بطل التوحيد. فكذلك إذا قال لا إله إلا الله وحد الله ولم يصلي بطل التوحيد، لأن الصلاة شرط في صحة الإيمان على الصحيح، كما أن الوضوء شرط في صحة الطهارة شرط في صحة الصلاة، فكذلك الصلاة شرط في صحة الإيمان. نعم. وش فيه؟ صاحب البطاقة موحد، أيوة موحد أتابع التوحيد والشروط. لا، أزعت التوحيد والإيمان والصلاة لا بد منها في الإيمان، إذا لم يصلي ما عنده إيمان ما يبقى شيء. على الصحيح. نعم. إن ذكرها جحدا لوجوبها كفر، وإن كان بخلا وتهاونا يفسق يكون عاصي تؤخذ منه ويؤدب ولا يكفر على الصحيح. وقال بعض العلماء بكفره، بعض العلماء يرى أن ترك الزكاة ولو لم يكن كفر، ترك الصيام كفر، ترك الحج كفر كالصلاة، والصواب أن هذا خاص بالصلاة، الصلاة جاءت فيه من الأدلة ما لم يأت في غيرها، ترك الصلاة كفر. أما ترك الزكاة تهاونا كسلا، ترك الصوم تهاونا كسلا أو الحج لا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون مرتكب الكبيرة ويعزر وعليه الوعيد الشديد ولا يكفر إلا إذا جحد، إذا جحد وجوب الزكاة كفر أو وجوب الصوم أو وجوب الحج، هذا بالإجماع. أما إذا لم يجحد ما يعلم أن الزكاة واجبة لكن تركها بخلا، ويعلم أن الصوم واجب وأفطر كسلا، لا يكفر عليه الوعيد الشديد. وبعض أهل العلم يرى أنه يكفر إذا ترك ركن من أركان الإسلام كفر كالزكاة والصوم ولو قرب الوجوب. نعم. تعالى أنه منعوها وقاتلوا عليها، لما منعوها وقاتلوا عليها دل على جحدها، ثم لو منعوها ولم يقاتلوا عليها تؤخذ منهم ويعذبون، لكن إذا منعها وقاتل عليها دل على جحودها، عاملهم معاملة الكفار. نعم. نعم. هذا ثابت عن شقيق عبد الله بن شقيق العقيلي الصحابي الجليل، ثابت عنه قال: لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا في الكفر غير الصلاة. هذا ثابت. نعم يأتي لهذا الصادق إن شاء الله. نعم. وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي يحيط علما بالخلائق كلهم ولا يحيطون به علما، كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله وعنت الوجوه للحي القيوم، وقوله وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. وقوله الحي القيوم، قيل إن هذا هو الاسم الأعظم، جمع الله بينهما في ثلاثة مواضع من كتابه، قال سبحانه في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، في أول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، قال في هذه الآية في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم، جميع الأسماء الحسنى ترجع إلى هذين الاسمين، إلى اسمه الحي واسمه القيوم، جميع الصفات والأسماء ترجع إلى هذين الاسمين، العلم والقدرة والسمع جميع الصفات الذاتية كذلك الصفات الفعلية، والقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، والقائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى أحد، صمد قائم بنفسه سبحانه وتعالى المقيم لغيره لا قيام لأحد إلا به سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وقد خاب من حمل ظلما أي يوم القيامة، فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي الحديث يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. وفي الصحيح وفي الحديث يقول الله عز وجل والمؤلف رحمه حتى يقضي الشاة الجلحة، هذا جمعنا في الحديث لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد الشاة الجلحة من الشاة القرنة، الشاة الجلحة التي ليس لها قرون، إذا نطحتها الشاة التي لها قرون تقتص منها يوم القيامة، يبعث الله ويقص بعضهم بعض ثم يقول الله لها كل سراب حيوانات تبعث ويقص بعضها لبعض، ثم إذا انتهى القصاص قال الله لا كوني ترابا، لأنه لا ليس لها جنة ولا نار، ليس لها حساب ولا عذاب، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم. وفي الحديث يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم، لا يجاورني تعالى عندك لا يجاوزني كذا لا يجاوزني بالزاي ها تكلم عليها عندك محتمل يعني ها ايه قال في المستدل كذا بالزاي لا يجاوزني عندكم كذا بالزاي نعم من المجاوز هو التعدي نعم ايش عندك الله الحديث وعزتي جلالي. في الحديث يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم، هذا حديث قدسي يعني من كلام الرب سبحانه وتعالى، فإذا كان في المسجد ذكره نعم. وفي الصحيح إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والخيبة كل الخيبة من لقي الله وهو به مشرك، فإن الله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم. يأكل كان بالمعنى يحتمل هذا الخطر آخر. نعم. قال هذا ومن يظلم منكم نذقه عذاب كبير، ومن يظلم منكم نذقه عذاب كبير، وقال سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، الظالم متوعد بالعذاب، ومن يظلم منكم نذقه عذاب كبير، ما للظالمين من حميم ولا شفيع، وأعظم الظلم هو الشرك بالله، أعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، والظلم أنواع ثلاثة، أعظمها الشرك، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. الظالم وقع في أعظم الظلم حيث صرف العبادة لغير مستحقها، صرفها للناقص الضعيف. والثاني ظلم العباد بعضهم لبعض، ظلم الناس في دمائهم أو في أموالهم أو أعراضهم. والنوع الثالث من الظلم ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين الله. نعم إذا ظلمها يحاسب، وكمان تقص يحاسب عليه حسب، وكون هي تقص بنفسها. جاء في حديث مانع الزكاة أنه يطلق لها في قاع قطر إذا لم يؤدي حقها، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه ولاها رد عليه أخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وإذا كان المال ذهب وفضة صفح صفحة وصفائح من النار. وكذلك الأوراق النقدية ما تكون أوراق تكون صفحة وصفائح من النار، أعوذ بالله. ويوسع جلده، قال بعض السلف لا يوضع دينار على دينار، وإنما يوسع جلده يكون كل درهم على الجلد، ما يكون درهم بعضه فوق بعض، يوسع الجلد. نسأل الله السلامة والعافية. هذا جاء فيه انه يعذب، انها تعذبه هي. اما غيرها اذا اعتدى عليها فالله اعلم كيفيته، لكنه يحاسب ويأثم، والله اعلم كيفيته محاسبته. نعم. وقوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لما ذكر الظالمين ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكمهم، وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون، أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحد، فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم النقص. نعم. وكذا. وهذا فيه الله تعالى أمن عباده من الظلم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالظلم هو أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم هو أن ينقص من ثواب حسناته. الله تعالى أمنه من أن يوضع عليه سيئات غيره أو ينقص من حسناته. وهذا فيه دليل على أن الظلم مقدور لله، لكن الله تنزه عنه ونفاه. قال ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال لا ظلم اليوم. وفي الحديث القدسي في حديث أبي ذر يقول الرب عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالظلم يقدر عليه الرب سبحانه وتعالى، لكن الله تنزه عنه وحرمه على نفسه وهو قادر ونفاه، خلاف الجبرية من الجهمية والأشاعرة يقول ان الظلم غير مقدور لله. الظلم عندهم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت قدرة، مستحيل، كالجمع بين الضدين. وقالوا كل شيء يدخل تحت القدرة فليس بظلم، لله ان يفعله، تعالى الله عما يقول. قالوا إن لله تعالى أن يقرب التشريعات والجزاءات فيجعل العفة محرمة والزنا واجب والكفر إيمان والإيمان كفر، نعوذ بالله. لأن الله يتصرف في ملكه ما يشاء، هكذا يقولون، ينكرون الحكمة، ينكرون الحكم، ويقول إن الظلم هو عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، والظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، والله ليس فوقه آمر ولا ناهي، فله يفعل ما يشاء. وإذا فعل ما يشاء فلا يكون ظلما له أن يفعل ما يشاء. لو قلب التشريعات والجزاءات وأبطل حسنات الأبرار والأنبياء وحملهم سيئات الفجار وعذب الأبرار والمتقين بالنار لما كان هذا ظلما، لأنه صرف في ملكه ما يشاء. واستدلوا بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وبقوله صلى الله عليه وسلم لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، وهذا من جهلهم وضلالهم. فإن الله سبحانه وتعالى حكيم، والظلم مقدور لله، ولكن الله تنزه عنه. ومعنى قال لا يسأل عما يفعل لا يسأل لكمال حكمته، لأنه حكيم كمال حكمته فلا يسأل. ولو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، بمعنى لو حاسب الله عباده بأعمالهم ونعمه عليهم فكانوا بدين له، وحينئذ لو عذبهم لو وضع عدله فيهم لعذبهم وغير ظالمين، لكنه لا يفعل ذلك سبحانه. لو حاسبهم بنعمه عليهم وأعمالهم لصاروا بدين، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم وغير ظالمين لهم. فالجبرية مذهبهم باطل في الظلم، يقول الظلم هو الذي الممتنع الذي يدخل تحت القدرة، وعلى عكس المعتزلة والقدرية يقول الظلم كل ما كان من العبد ظلما وقبيحا فيكون ظلما وقبيحا من الله لو فعله. وعلى السنة قالوا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو أن يحمل أحد الأوزار غيره أو يمنعه من ثواب عمله كما في هذه الآية، فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذا هو الظلم، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحدا من ثواب عمله أو حمله زرع غيره فنزه عنه الرب سبحانه ونفاه عن نفسه، حرمه على نفسه وهو قادر. نعم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. يقول تعالى: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة، أنزلنا القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربي مبين، فصيح لا لبس فيه ولا عيب. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، أي يتركون المآثم والمحارم والفواحش، أو يحدث لهم ذكرا، وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات. فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق، ورسله حق، والجنة حق، والنار حق، وكل شيء منه حق، وعدله تعالى أن لا يعذب أحدا قبل الإنذار وبعثة الرسل، وعدله تعالى أن لا يعذب أحدا قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. وقوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كقوله تعالى في سورة لا أقسم بيوم القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من الوحي شدة، فكان مما يحرك به لسانه، فأنزل الله هذه الآية، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم بالوحي، كلما قال جبريل آية قالها صلى الله عليه وسلم معه من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف، إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لئلا يشق عليه، فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال في هذه الآية: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي بل أنصت، فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فقرأه بعده، وقل رب زدني علما، أي زدني منك علما. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى نبيه أنه كان عليه السلام يعالج من الوحي شدة، كان إذا قرأ جبريل القرآن يحرك لسانه يخشى أن ينساه يقرأه بعده، فأمره الله بأن ينصت ووعده بأن يجمعه في صدره ويثبته في قلبه. فكان بعد ذلك لما قال تعالى: أتحدث بيدي فلك اللي تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني إن علينا نجمعه في صدرك ثم تقرأه بعد ذلك، كان عليه ينصت، فإذا انطلق جبريل قرأه كما جاء به، ثبته الله في صدره فلا ينساه. نعم. قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة. فقل رب زدني علما وقولهم. وقال في هذه الآية: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي بل أنصت، فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده، وقل رب زدني علما، أي زدني منك علما. قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من زيادة العلم، من زيادة العلم أن الله تابع الوحي على نبيه، فكان أكثر ما نزل عليه الوحي قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، فزاده الله علما وجعل خير عمله آخر عمره خير عمله، وعرضه جبريل القرآن في السنة التي توفي فيها مرتين، يعني قابله عليه. نعم. وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. وأخرجه الترمذي عن أبي كريب عن عبد الله بن نمير به. موسى بن عبيدة وبدي ضعيفا. وقال غريب من هذا الوجه: ورواه البزار عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم عن موسى بن عبيدة به، وزاد في آخره: وأعوذ بالله من حال أهل النار. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. بركة. ما أعرف شيء في دعاء، الدعاء بابه واسع في كل وقت. رب زدني علم. ها؟ نعم. طيب هذا طيب. رب زدني علما مشروع كما قال الله عرفت الآية وقل رب زدني علما، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. نعم. الدعاء بزيادة العلم مشروع. نعم. أمر من الله، قل رب زدني علما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى:

فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك يعني حواء عليهما السلام فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أي إياك أن تسعى في إخراجك منها فتتعب وتعنى وتعنى وتشقى في طلب رزقك فإنك هاهنا في عيش رغيد هنيء بلا كلفة ولا مشقة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إنما قرن بين الجوع والعري لأن الجوع ذل البطن والعري ذل الظاهر الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر مش عندك؟ نعم لأن الجوع نعم وإنما جمع وإنما الله عنك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إنما قرن بين الجوع والعري لأن الجوع ذل البطن ذل الباطن والعري ذل الظاهر وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى وهذان أيضا متقابلا فالظمأ حر الباطن وهو العطش والضحى حر الظاهر وقوله فوسوس إليه الشيطان قال يا هذه الآية فيها تكريم الله لآدم الله تعالى كرم آدم وفضل بأنواع من التفضيلات منها أن الله خلقه بيده وهذه مزية ليست لغيره من المخلوقات خلقه الله بيده بخلاف سائر المخلوقات إن خلقها بقدرة بكلمة كن ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي استدل بها على تفضيل الأنبياء وصائف البشر على الملائكة أن الملائكة قالوا يا ربنا فكما جعلت الدنيا لبني آدم هي الهول ويأكل ويشرب فاجعل لنا الآخرة فقال رب سبحانه العظيم القدسي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان الملائكة خلقوا بكلمة كن وآدم خلق الله بيده تشريف وتكريم خلق الله بيده وأسجد والتكريم الثاني أسجد له ملائكته التكريم قال الملائكة اسجدوا لآدم وأعلمه أسماء كل شيء التشريفات عظيمة وأسكنه الله جنته وقال الله له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى عيش رغيف بدون تعب ولا مشقة لا يكون عليك نفع ذل الظهر والباطن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظهر وأن لك لا تجوع فيها ولا تضمر فيها ولا تضحى الظمأ حر الباطن ويضحى هذه حر الظاهر رأسه ضاحي جسمه ضاحي يعني مكشوف ولهذا فإن المحرم يكشف رأسه ولما رأى بعض السلف من يغطي قال اضحي لمن حرمت له يعني اكشف رأسك نعم وقوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى قد تقدم أنه دلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وقد تقدم أن الله تعالى عهد إلى آدم وزوجه أن يأكلا من كل الثمار ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منها وكانت شجرة الخلد يعني التي من أكل منها خلد ودام مكسه. وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلد. فقال أبو داود الطحاوي. والله تعالى بين لآدم حذر لآدم وحواء من طاعة الشيطان، قال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وأمرهما أن يأكلا من جميع الثمار التي في الجنة إلا شجرة واحدة، عينت لهما لحكمة بالغة، ولكن الشيطان ما زال بهما حتى أوقعهما في الأكل منها، جعل يزين لهما ويحلف لهما أقسم أنه ناصح وهو كذاب، قاسمهما إني لكم من ناصحين، فاغتر فأكل منها، فلما أكل منها سقطت الثياب التي على الظاهر وبدت العورة، المعاصي عري كشف للسوءة، لما عصيا الله سقطت الثياب فاستحيا بربهم وجعل يخصفان من ورق الجنة ويضعان يستران أنفسهما بورق الجنة ورق الشجر، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطافقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فالمعاصي ذل وعري في الباطن، وكان آدم وحواء لما عصيا بدت السوءة وعريا في الظاهر. نعم. لحكمة ما لما أرادها سبحانه وقدره من عصيانهما ومن خروجهما من الجنة وإسكانهما في الأرض وانتشار الذرية ووجود الأنبياء والصالحين والأبرار والفجار والكفار والابتلي هؤلاء بهؤلاء وما يحصل لهم من الطاعات والمعاصي وحصول العبودية المتنوعة وابتلى هؤلاء بهؤلاء، يبتلي سبحانه المؤمن بالكفار والكفار بالمؤمنين، يحصل من ذلك العبودية المتنوعة عبودية الجهاد عبودية الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر عبودية الولاء والبراء عبودية الحب في الله والبغض في الله، كل هذه من الحكم والأسرار، ظهور أسماء الله القهرية الجبار والمتكبر، ظهور أسماء المغفرة والتوبة والرحمة، قدرة الله على وجود المتقابلات، كل هذه من الحكم التي ترتبت على فعل المعصية وإهباطهما من الجنة إلى الأرض. نعم. لله الحكمة البالغة. نعم. نعم يلجأ جنة في السماء على الصحيح. قال بعض الناس إنها بستان من البساتين في الأرض، لكن قول مرجوح. نعم. وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلد. فقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي الضحاك سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها وهي شجرة الخلد. ورواه الإمام أحمد. الحديث عن السند قال أبو داود. قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي الضحاك سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. نعم. عندكم تعليق عليه؟ ها أبي الضحاك شو عندك؟ الضحاك عن أبي الضحاك. الضحاك ما فيه الضحاك. شوف كان فيه الضحاك. نعم. حط نسخة حتى يراجع نسخة لأنه الضحاك كل نسخة للضحاك والضحاك. نعم. نعم عفى الله عنك. وقوله فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كثيرا إن الله خلق آدم رجلا طوالا نعم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة فأخذت شعره شجرة فنازعها فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن يا آدم مني ففر يا آدم أين بدون عين يا مني ها؟ يا آدم يا آدم مني ففر نعم طيب نعم الله فناداه الرحمن يا آدم مني ففر فلما سمع كلام الرحمن قال يا ربي لا ولكن استحياء أرأيت إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة قال نعم فذلك قوله فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه وهذا منقطع بين الحسن وأبي بن كعب نعم ضعيف حسن بصري ما سمع من أبي بن كعب وفي عن قتادة وسلم بن عروبة لكن قد تغتر العنعنة لكن الانقطاع بين الحسن وأبي بن كعب نعم وهذا منقطع بين الحسن وأبي بن كعب رضي الله عنه فلم يسمعه منه وفي رفعه نظر أيضا وقوله وطبقا لكن سقوط اللباس هذا دلت عليه الآية دل عليه القرآن فلما لقصير وبدت لهما سواتهما لكن كونه أخذت شعرة برأسه أخذت شجرة بشعر رأسه وقل ناداه الله مني تفر قال هذا كله يحتاج إلى ثبوت الحديث هذا ضعيف من قطاعه نعم وقوله وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة قال مجاهد يرقعان كهيئة الثوب وكذا قال قتادة والسدي وقال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان ها جعفر عن عون هكذا عندكم ها لعله عن عون عندك تتكلم عليه الشعب هذه الغالب نصف الشعب هي أصح من غيرها ضعف جعفر عن عون نعم كل في نسخة الشعب جعفر عن عون نعم نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا جعفر عن عون نعم نعم الله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر عن عون قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة قال ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوآتهما وقوله وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا أيوب بن نجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أيوب بن نجار نعم عن أيوب. نعم. قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا أيوب النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره الله علي قبل أن يخلقني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وهذا الحديث له طرق في الصحيحين وغيرهما من المسانيد. نعم الحديث في خلية الشهاب وغيرهما هو حديث مشهور له طرق متعددة. وفيه أنه تحاج موسى وآدم لما لقيه فقال آدم موسى لآدم أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأصطفى لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. قال نعم. قال فلماذا أشقيتنا ونفسك خرجتنا من الجنة. فقال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتك. قال أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني وفي لفظ قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى وفي لفظ كرر ثلاثا. قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم يعني غلبه بالحجة خصم. وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لامه على ذنب قد تاب منه. ومن تاب من الذنب فإنه لا يعير. من تاب من الذنب لا يعير ولا يلام. أو أنه لامه على المصيبة التي لحقته وذريته وهو خروج من الجنة. والمصيبة احتج عليها بالقدر. احتج آدم بالقدر. قال المصيبة مكتوبة عليه ولا بأس بالاحتجاج على المصيبة بالقدر. لكن الممنوع احتجاج الاحتجاج بالمعصية. احتجاج على القدر بالمعصية. إذا فعل الإنسان معصية وقال هذا احتج بالقدر لا هذا ليس بحجة. ليس القدر حجة لك في فعل المعصية. لأن الله أمره ونهاك وأعطاك السمع والبصر وكلفك أنزل عليك الكتاب السنة. لكن الاحتجاج بالمعصية على القدر على المصيبة هذا لا بأس به. ولهذا حج آدم موسى غلبه بالحجة لما لام على المصيبة قال المصيبة مكتوب عليه حج. وهذا الاتقاء الله أعلم أين أكون هل هو في ليلة المعراج أو في مكان آخر. نعم. والله عنك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذئاب عن يزيد بن هرمز قال لباب إسماعيل. وقال ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذئاب لباب عن حارث بن أبي ذئاب. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذباب عن يزيد بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى. قال موسى أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته. كل هذه من خصائص خلق الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد لهم ملائكته وأسكن لهم جنته وعلمه أسرع كل شيء. تكريم نوع من التكريمات. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. قال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيتك. يعني نفخ فيه من روحه، يعني نفخ فيه الروح المخلوقة التي خلقها وأضاف إليه أضاف التشريف والتكريم من الروح المخلوقة من الأرواح التي خلقها، كما أن عيسى يقال أنه روح الله وكلمته. روح الله يعني روح من الأرواح التي خلقها، وأضيفة الله التشريف والتكريم، إضافة المخلوق إلى خالقه، كما أضيفة الناقة ناقة الله وعبد الله ورسول الله، أضيفت إلى الله إضافة المخلوق إلى خالقه، التشريف والتكريم. نعم. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا. كذلك تكريمات لموسى بينها آدم، صفه الله برسالته وأعطاه الألواح، خط له الألواح بيده سبحانه وتعالى، وقربه نجيا نجاه كلمه، كل هذه التشريفات. نعم، تكريمات لموسى. نعم. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن نخلق؟ فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن نخلق؟ هكذا عندكم؟ فبكم وجدت الله كتب التوراة؟ نعم. فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن نخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: نعم. قال: فتلومني على أن عملت عملا كتب الله؟ أن عملت، أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. قال الحارث: وحدثني أبو وهذا تقدير مأخوذ من القدر السابق، هذا الكتاب مكتوب على آدم قبل أن يخلق بأربعين سنة، وهو مكتوب عليه في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات بخمسين ألف سنة. هذا تقدير خاص مأخوذ من القدر السابق، يوافق القدر السابق، لأن تقديرات أنواع. التقدير العام هذا جميع المخلوقات، هو كتابة الله للمقادير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن عبد الله بن عمر: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن أخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. هذا تقدير عام. هناك تقدير عمري للشخص، هو حينما يكون في بطن أمه بعد أن ينفخ فيه الروح يأمر الملك بكتبها أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هناك تقدير سنوي، وما يكون في ليلة القدر، قدر في ليلة القدر ما يكون فيها من شقاوة وسعادة وإعزاز وإذلال وصحة ومرض وحياة وموت. هناك تقدير يومي، الله تعالى كل يوم هو في شأن، يرفع ويخفض ويعز ويذل ويحيي ويميت ويمرض ويصح ويشقي ويسعد، وهذه كلها توافق قدر الصفات ولك خالقه. وهذا التقدير الذي كتبه الله على آدم وقضى عليه السلام أيضا تقدير خاص، تقدير بعد تقدير السابق. والأصل هما في اللوح المحفوظ، لا لست خالقه. وأما ما في صحف الحفظة ويكتب الحفظة فقد يمحى ما في صحف الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ، كما قال الله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء من كتب الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ، ولهذا قال وعنده أم الكتاب عن أصل هو اللوح المحفوظ. نعم السنوات في القدر في ليلة القدر فاستقبلوا السنوات. نعم. قال الحارث وحدثني عبد الرحمن بن هرمز بذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهبطا منها جميعا. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس اهبطوا منها جميعا. وإبليس نعم اهبطوا منها جميعا أي من الجنة كلكم. وقد بسطنا ذلك في سورة البقرة بعضكم لبعض عدو، قال آدم وذريته وإبليس وذريته. وقوله فإما يأتينكم مني هدى، قال أبو العالية الأنبياء والرسل والبيان، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الأنبياء والرسل والبيان، يعني هذا هو الهدى، الأنبياء والرسل والبيان الذي جاء في كتب الله المنزلة. نعم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي أعرض عنه. لهذا قال إن الله تعالى تكفل لمن عمل بالكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، والدليل هذه الآية إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هدى الله وآمن بكتبه المنزلة وآمن برسوله الذي أرسل إليه في كل زمان فإنه موعود بالهداية وهو من المهديين الذين لا يضلون في الدنيا ولا يشقون في الآخرة. ومن أعرض عن هدي الله وعن كتابه وعن نبيه الذي أرسله إليه في كل زمان فإنه شقي في الآخرة وضال في الدنيا وله المعيشة الضيق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه فإن له معيشة ضنكا. إيش من أعرض عن ذكري؟ ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه فإن له معيشة ضنكا أي ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك. نعم. هذا واقع، إن الكفر الآن وإن وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الاختراعات الحديثة والتطور وما وصلوا إليه من التقنية فإنهم في عيشة ضنك لا يجد راحة في نفوسهم ولا طمأنينة بل يجد ضيقا وحرجا ويملون حياتهم ويسأمونها. ولهذا نسمع عن انتحارات كثيرة وهم وصلوا إلى موصل وقد يكون عنده آلاف قد يكون عنده ملايين قد يكون عنده تقدم في العلم وعنده شهادات علمية لكن عنده ضيق وحرج لأنه ليس عنده إيمان ولا هدى. هذا قلبه من الإيمان والهدى فكان في معيشة ضيق يمل الحياة ويسأمها وتضيق عليه الدنيا بما رحبت وهو عنده الأموال وعنده كذا وعنده وله من الجاه لكنه لما كن في قلبه هدى ويقين ضاق صدره وضاقت عليه الأرض بما رحبت وصار في ضنك وقلق وعدم راحة وطمأنينة صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله العافية أكثر من الأغنياء لأنهم ما عندهم راحة ولا طمأنينة صلى الله عليه وسلم. نعم نعم ها إذا إيش نعم هذا المؤمن قد يصاب بالهموم يكون كفر الله من الخطايا لا يصيبه من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم إلا كفر الله من الخطايا حتى الشرك يشاكها. قد يكون الإنسان عنده هموم وغموم لكن مع ذلك المؤمن عنده راحة وطمأنينة وثقة بالله عز وجل وبوعده بما عده للصابرين من الكرامة والأجر ويعلم أن هذه الهموم وهذه المصائب وهذه النكبات يكفر الله بها من خطاياه ويرفعه بها درجات ويطمئن وإن كان عنده وإن كان فقير المؤمن وإن كان فقير وإن كان عنده مريض لكن قلبه منشرح مطمئن راض بالله عز وجل لما يعلم من عند الله من الكرام. فرق بين المؤمن والكافر. نعم فلا زال في ريبه يتردد فهذا من ضنك المعيشة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن له معيشة ضنكا قال الشقاء. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن له معيشة ضنكا قال كلما أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر. إيه؟ قال إيه؟ كلما إيه؟ كلما أعطيته عبدا كل مال اقرأ اقرأ عندك شوف. قال كلما أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يستقيني فيه فلا خير فيه. كل مال كل مال نعم ما يستقيم المال لها كل مال. قال كل مال أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة. وقال أيضا هذا ما يؤيد بعض الأغنياء كثيرا الأغنياء انتحروا كل مال أعطاه صاحبه ولا يتقيه قرأ فيه ربه ويكون وباء وضنك عليه. نعم كل مال إيش كل مال. قال كل مال أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة. وقال أيضا إن قوما ضلالا أعرضوا عن الحق. هذا السند إيش العوفي عن ابن عباس منقطع. العوفي عن ابن عباس منقطع لكن المعنى صحيح. نعم وقال وقال أيضا إن قوما ضلالا أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين فكانت معيشتهم ضنكا وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معايشهم ليس مخلفا لهم معايشهم ليش. وقال أيضا

إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم. ثم رواه هذا ضعيف فيه مجهول فيه مبهم الرجل سعيد بن فاعد بعد محتاج احترم سعيد بن فاعد عندك تكلم عليه هذا وعيد شديد لكن الحديث ما يثبت هذا قائد تكلم عليه عنده ما في حاشية يحفظ السائد أو قائد سائد فائد أو قائد محتمل عيسى عيسى طيب شوف عيسى بن فائد أو عيسى بن قائد لكن في هذا الرجل مبهم لما جاء طريق أخرى ما سمي بطريق أخرى يكون ضعيف لإبهام هذا الرجل. نعم. ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء. عن عيسى بن فائد عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حذف الرجل المبهم أسقط الرجل المبهم ها؟ مجهول فائد إيه مصر هاي إذا ضعيف عيسى هذا عيسى بن فائد هو الحديث ضعيف هذا في السند الأول ذكر الرجل مبهم والسند الثاني طبعا عن عبادة ومجهل رواية عن أصحابه مصر ما أدرك أصحابه. نعم. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه نسيان اللفظ يعني في هذا الوعيد لكن لا يثبت هذا الوعيد النسي آية من القوم استطاع جاءه وقيمه أجدم هذا لا يثبت هذا الوعيد ولأن النسيان ليس باختيار الإنسان إذا لم يتعمد وإذا لم يهمل ليس إهمالا فقد بعض النقطة ضعيفة قد ينسى ينشغل بأمور لا بد منها إذا كان يعمل بالقرآن فلا يضره النسيان اللفظ لسان اللفظ لا يضره إذا لم يتحمل احنا المهم العمل إذا أهمل ها؟ إذا أهمل ولا يعمل إذا كان لا يعمل بالقرآن هذا قد يحفظ القرآن ويقيم حروفه إقامة السهم ولكن لا يعمل به هذا عليه الوعيد الشديد مثل الخوارج ما قال النبي تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم وقراءاتكم عند قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز الحناجرة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وجاء في الحديث في قوم يقيمونه إقامة السهم المهم العمل وإذا حصل إذا جمع بين الأمرين فهذا نور على نور أحسن القرآن وأتقنه لا شك أن قراءة القرآن تعلمه فضل عظيم ومنة عظيمة وتلاوة القرآن عبادة لله عز وجل من حرف قرأ حرفا من كتاب الله فهو به حسنة والحسنة في بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ولا من حرف هذا ثابت من حديث ابن مسعود سيد الله بأس وجهه أبو داود أظن الترمذي لكن هذه التلاوة وسيلة إلى العلم التلاوة تلاوتان تلاوة اللفظية وهذه عبادة والتلاوة الحكمية وهي تنفيذ أحكامه وتصديق أخباره الله تعالى الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يتلون حق يعني يعملون به ويتبعون أوامره ويسلمون أواهيه هذه تلاوة العمل. نعم. فالتلاوة تلاوتان. نعم. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول تعالى وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ولهذا قال ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أي أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم فهم مخلدون فيه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. أفلم يهدِ لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يقول تعالى: أفلم يهدِ لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به يا محمد. كم أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر، كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوهم فيها يمشون فيها. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي العقول الصحيحة والألباب المستقيمة، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال في سورة السجدة: أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ثم قال تعالى: وهذا مثل ديار ثبوت، فإنهم شاهدوها، ديار ثمود قوم صالح في الحجر وعلى طريقهم على طريق المسيرة تبوك مروا عليها، فإنهم رأوها وشاهدوها يمشون في مساكنها. ولما مروا بها قال مر بها الصحابة قال نجيهم: لا تصوموا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم. ثم قنع السير، أسرع السير وقنع رأسه وأسرع في السير عليه الصلاة والسلام. دل هذا على أنه لا ينبغي دخولها على وجه مزاح واللعب كما يفعل بعض الناس، يدخل بيوت ديار ثمود يدخلونها للفرجة وللنزهة وللجلوس وللضحك، ما ينبغي هذا، ينبغي على وجه الاعتبار والعظة والثبات. ولهذا قال النبي: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. ثم أسرع قنع حفظ رأسه وأسرع بالسير عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، للعبرة والاستعاضة والتباكي على وجه الخشع على وجه المزاح واللعب، كما قال: لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين. نعم لا هذا غلط. على كل حال هذا شيء آخر، لكن التاريخ شيء آخر، فلا في دخولها. نعم ها إذا مر عليها أو دخلها على هذه الكيفية في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، إذا دخل على وجه العظة والعبرة والاتعاظ والتخشع والتباكي. نعم. ثم قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة. والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة. ولهذا قال لنبيه مسليا له: فاصبر على ما يقولون، أي من تكذيبهم لك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها يعني صلاة العصر، كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية وقال الإمام أحمد: وهما صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة البدر، وصلاة قبل غروبها صلاة العصر. وهذا فيه بشارة للمؤمنين وأنهم يرون ربهم يوم القيامة، وفيه دليل على أهمية هاتين الصلاتين وأن العناد بهاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فتضامون بتخفيف الميل وبتشديدها. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني فإن ذلك من أسباب رؤية الله عز وجل. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن ربيعة قال: سمعت رسول عن عمارة بن ربيعة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير به. وليس المراد من هذا أن الإنسان يهمل بقية الصلوات ليرج النار، لأن لن يدخل النار، أن يصلى قبل طلوع الشمس قبل غروبها، هو صلاة العصر وصلاة الفجر. ليس المعنى أنه يهمل بقية الصلوات، لا، فالمعنى أن من حافظ على هاتين الصلاتين لا بد أن يحافظ على بقية الصلوات. إيمانه الذي يدفعه على العناية بهاتين الصلاتين يدفعه إلى المحافظة على بقية الصلوات، وليس المراد أنه يصلي العصر ويصلي الفجر ويترك بقية الصلاة. لا، من ترك صلاة واحدة كفر، نعوذ بالله، من ترك صلاة العصر حبط عليه. فالمعنى أنه يخص هاتين الصلاتين بمزيد من العناية ويحافظ أيضا على بقية الصلوات، هذا لا بد منه. نعم. وفي المسند والسنن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه، وإنا أعلاهم منزلة. وفي المسند والسنن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه، وإنا عليهم منزلة لمن ينظر إلى الله عز وجل في اليوم مرتين. الله أكبر. ما لك السرد هذا؟ عندك سرد الحديث؟ ها؟ سويل هذا ضعيف. وقال روية هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن سويل عن ابن عمر مرفوعا، وروى عبد الملك بن حجر عن سويل عن مجاهد عن ابن عمر موقوف، وروى عبيد الله الشجعي عن سويل عن سويل عن مجاهد عن ابن عمر. كل ما داروا على سويل. سويل هذا ضعيف. نعم. ولم يرفع. حدثنا بذلك ابو سعيد محمد بن علاء قال حدثنا عبيد الله الشجعي تذكر. قال ابن حجر طبعا في مكتب الدراسة: حديث إن أدنى عن الجنة إلى أن قال وروى الأشعري عن الثوري عن سويره عن مجاهد عن ابن عمر إلى آخره. قلت: ليس عند الترمذي في هذا الأسبوع الموجود ذكر مجاهد، وكذا عند أحمد عن أبي معاوية عن النكت. النكت على التفاهة هذه التفاهة لي والنكت على التفاهة. ها؟ سويل هذا ليس بشيء. سويل بن فاخر ضعيف، فيه أن أدنى أهل الجنة من ينظر في ملكه وخدمة مسيرة ألفين، وهذا يعارض الحديث الصحيح المرض في البخاري أن آخر رجل يخرج من النار آخر أهل النار خروج منها، وآخر وآخر أهل الجنة دخولا منها رجل يخرج قد وجه وجهه إلى النار فيقول ربي يا ربي اصرف وجهي عن النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيأخذ الله عليه العهد والمتيق أن لا يسأل غيرها فيعطيه العهد والمتيق فيصرف الله وجهه، ثم ترفع له الشجرة فيسكت ما شاء الله، ثم يقول ربي أدني، فيقول الله ويلك ما أغدرك ألم تعطي العهد ألا تسألني غيرها، وربه يعذره، فلا زال ترفع له الشجرة بعد الشجرة حتى يصل إلى الجنة، فإذا قرب منها سكت ما شاء الله، ثم تنفهك له الجنة فيرى ما فيها من النعيم، فيقول يا ربي أدخل الجنة، فيقول الله ويلك بعد ما أغدرك ألم تعطي العهود والمثيق ألا تسألني غيرها، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيضحك الله منه، فإذا ضحك الله منه قال له ادخل الجنة، فيقول له ثمن في الأول في أولها أنه خير إليه أن لما قيل ادخل الجنة لأن خير إليه أنه ملأ، فيقول يا رب ما في مكان ما وجدت مكان، مرتين أو ثلاث، فيقول الله أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا، فيقول بلى رضيت يا رب، فيقول الله إن لك ذلك ومثله ومثله ومثل خمس مرات، ثم قال لك ذلك وعشرة أمثال، هذا له مثل ملك ملوك الدنيا خمسين مرة، هذا آخر من يدخل آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، ومثل ملك ملوك الدنيا خمسين مرة ما يصل إلى أن يمشي في ملكه وخدمه مسيرة ألف عام، وهذا الحديث هي أن أدنى أهل الجنة لمن ينظر في ملكه وخدمه مسيرة ألف عام، يعني هذا دون هذا، فهذا الحديث صحيح وهذا الحديث وهو ثوير بن صاخبة نعم وثوير ضعيف متروكي نعم نعم، الأصل هو هذا، الأصل أنها أنها بالسير الذي يعرفه الناس، هذا هو نعم يعني بالتقدير الذي يعرفه الناس نعم. فقوله ومن آناء الليل فسبح أي من ساعاته فتهجد به، وحمله بعضهم على المغرب والعشاء وأطراف النهار في مقابلة آناء الليل لعلك ترضى كما قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي الصحيح يقول الله يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.